الجرذ والناسك اثنين. وفي اليوم التالي اجتمعت الجرذان التي كانت في البيت وقالت: سنموت من الجوع ولا يمكن أن يساعدنا أحد غيرك. فذهبت إلى المكان الذي كنت أقفز منه إلى السلة وحاولت القفز عدة مرات فلم أقدر. وعندما رأت الجرذان ضعفي تركتني وذهبت إلى أعدائي، فقلت في نفسي: إن الإخوان والأصدقاء إخوان وأصدقاء بالمال، ومن لا مال له لا صديق له، والفقر هو أكبر المصائب. وكنت قد رأيت الضيف عندما أخذ الدنانير وأعطى نصفها للناسك، فقلت في نفسي: إذا أخذت جزءا من مال الناسك ووضعته في جحري ربما ترجع لي قوتي ويرجع بعض أصحابي. وعندما وصلت إلى رأس الناسك كان الضيف يقظا وبيده عصا، فضربني على رأسي ضربة موجعة فهربت إلى جحري واختبأت. وعندما ذهب الألم رجعت مرة ثانية فرآني الضيف وضربني بعصاه ضربة قوية، نزل منها دمي وكدت أموت. ومنذ ذلك الوقت كرهت المال، وقلت في نفسي: إن الطمع في المال هو سبب مصائب الدنيا. ثم خرجت من بيت الناسك وعشت في البرية، وكانت صداقتي مع حمامة هي السبب في صداقتي مع الغراب. ثم ذكر لي الغراب عن صداقته بك فأحببت المجيء لأنني أكره الوحدة، فليس في الدنيا شيء أفضل من الأصحاب.